بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثامن بعد المئة من دروس التعليقات على شرح الطحاويج لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين، والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. نعم، قصد الشيخ الطحاوي صاحب المتن، والطحاوي رحمه الله تعالى أحد أئمة الأحناف، فهو لم يقطع بهذه المسألة، لم يتكلم فيها لا في العقيدة، وربما أيضا حتى في بعض كتبه لم يتعرض لها لا بنفي ولا بإثبات. وكذلك أيضا أبو حنيفة، وما ينقل عن هؤلاء الأئمة في هذه المسألة بعدم الجواب عنها في ظني أنه إنما كان لأمرين، أحدهما أنه لم يرد في ذلك نص، لم يرد في ذلك نص صريح فيه تفضيل الملائكة أو صالح البشر، وأيضا لم يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة في المسائل التي يجب الإيمان بها ويجب أن يكون للإنسان فيها قول أو ترجيح أو نحو. الأمر الثاني أن المفاضلة في مثل هذه المسألة هي مفاضلة بين جنسين مختلفين. المفاضلة دائما إنما تكون في الطائفة أو القول إذا كانوا من جنس واحد أو عمل واحد أو نحو ذلك، لكن الملائكة خلق مستقل خلقوا من نار لا يعصون الله ما أمرهم، والبشر خلقوا من طين مكلفون، لكن المفاضلة تكون بين ما هم من طائفة واحدة أو من جنس واحد. انظر مثلا الأنبياء، مع أنهم كلهم مصطفون من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بينهم مفاضلة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انظر إلى مثلا الصحابة، تجد العلماء يتكلمون عن الأفضلية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء هذا في القرآن الكريم بيّن فضل بعض هؤلاء على بعض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأيضا في أهل بدر إلى آخره. فالتفضيل إنما يكون فيما مقامه التفضيل، لكن إذا اختلف الجنس أو المهمة فإن كل من المخلوقين له مهمته التي كلف بها، فالمفاضلة في هذه الحالة بهيلة أو لا ينبغي أن تكون. يعني يشبه هذا، وقد أشرنا إلى هذه المسألة في درس سابق، يشبه هذا المفاضلة بين السيف والقلم. نعم، فيه من كتب المفاضلة بين السيف، لكن النتيجة لا شيء. ما يمكن لأحد أن يقطع بأن السيف أفضل مطلقا أو القلم أفضل منه. لماذا؟ لماذا ذكرناه قبل القلم؟ السيف له مهمة والقلم له مهمة، لكن فاضل لبين السيوف. نعم، تجد السيوف متفاضلة. فاضل لبين الأقلام، تجد الأقلام متفاضلة. ومثلهم لما يفاضل بعضهم بين السمع والبصر، قل أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ هذا له مهمات وهذا له، وهذا له مهمات. أيهما أفضل أو أهم بالنسبة للإنسان، اليد أو الرجل؟ اليد لها مهمات والرجل لها مهمات. فهذا كله داخل ضمن هذه المسألة التي معنا، وهي لماذا لم يرد النص في المسألة؟ لأن الملائكة خلق مستقل والبشر خلق مستقل، هؤلاء لهم مهمات وأولئك لهم مهمات، فأين مجال المفاضلة في هذه الحالة؟ خاصة إذا لم يرد في ذلك نص. ولعل هذا هو السر في أن الأئمة رحمهم الله تعالى كما ذكر المؤلف سكتوا عن هذه المسألة ولم ينصوا فيها على قول، وبعضهم توقف فيها، قال أنا متوقف. والتوقف في هذه الحالة سائغ، لأنه لا يلزم، لأن التوقف في الأمر المجزوم به خطأ وضلال. مثل إنسان يقول أنا أتوقف فلا أقول لا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقول لا، لا ينفعك التوقف، التوقف بدعة وضلال. مثل إنسان يقول أنا هؤلاء الناس أشك فيهم أتوقف لا أدري هل هم مسلمون أو غير مسلمين، ما عندي جزء. نقول هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز لك أن تتوقف، وتقول أتوقف في الحكم عليهم حتى أنظر وأسمع منهم وتأتي الشروط وتنتفي الموانع إلى آخره. نقول كذا، هذا التوقف بدعة وضلال. وكذلك أيضا في المسائل العلمية التي لا بد فيها من حكم ما يمكن تتوقف فيها، لكن المسألة التي لا يلزمك فيها حكم ولم يتبين لك في ترجيح فلا بأس أن تتوقف فيها. مثل هذه المسألة، أيهما أفضل؟ والله يقول أنا تكافأت عندي الأدلة، ما أدري. فنظرا لأن المسألة لا يلزم فيها مذهب ولا قول فلا بأس بمثل هذا المذهب وهو التوقف فيه. نعم. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. نعم، وهذا لبيان أن المسائل الواضحات البينات تجد دلائلها، سواء كانت أصولا كبار أصولا كبار أو أنها كانت من المسائل، فإنك تجد دلائلها. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة لا قلنا ما أحد نص على أن من الواجبات من العقائد المتحتمة أن يعرف الإنسان أو أن يؤمن بأن الملائكة أفضل أو أن البشر أفضل أو نحو ذلك. واستشهاد المؤلف بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقوله وما كان ربك نسيا، هذا لبيان، وهو دلالة دلت عليها هاتان الآيتان لبيان أن الدين كامل، فليس لأحد أن يوجب الأمر لم يوجبه. وهذا يختلف عن الاجتهاد في المسائل المستحبة، يعني ما يأتي إنسان ويقول والله لا القضايا الإلكترونية هذه اليوم أكملت لكم دينكم أنا لا أتحدث فيها ولا أفتي فيها ولا يلزمنا فتوى فيها. نقول هذا لم يفهمه الأئمة رحمه الله، وإنما هذه المسائل أو غيرها وما من مسألة إلا وللشريعة فيها حكم بين. فهذه المسألة التي بين أيدينا هي كما قال الله لم ينص أحد على وجوبها، فمن ثم فإن بعض العلماء رحمهم الله تعالى لم يذكروها أو توقفوا فيها أو تساوت عندهم فيها الأدلة. نعم. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير مسكان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. نعم، هذا هو مذهب هذه الطائفة، أن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا أصل، أن هناك واجبات وهناك محرمات وهناك أشياء مسكوتة، فلا يجوز لأحد أن يوجب أمرا لم يوجبه الله، ولا أن يحرم أمرا لم يحرمه الله، بل يجب عليه أن يسكت عن ما سوى ذلك. نعم يا شيخ. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو التعبير، أنه ليس المقصود أنه والله لا، في مسائل تستنبط، ولا يزال العلماء يفسرون القرآن ويتكلمون في السنة ويستنبطون المسائل فيقال لا بأس، ولهذا نحن نقول لا بأس من الحديث في هذه المسألة، لكن لا يقاس أو لا تقاس هذه على تلك، لا تقاس هذه على تلك، وإنما المسائل المستنبطة إنما تؤخذ من الأدلة، أما هذه فالأدلة فيها متكافئة. يعني لو فرض أنه لم يرد فيما قد يستنبط من الأدلة في هذه المسائل إلا دليل واحد قد يفهم منه مثلا فضل الملائكة أو فضل صالح بني آدم، فلربما بعض العلماء استنبط قال ويؤخذ من هذا الدليل كذا، لكن أن تكون لهؤلاء أدلة كما سيأتي وأولئك أدلة كما سيأتي وكل منهم استنبط وكل من المخالفين رد على القول الآخر استنباطه في المسألة، فمعناها أنه كما قال المعلف الأدلة متكافئة أو شبه متكافئة. نعم. وحملني على فصل الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. نعم، وهذا صحيح بالنسبة للملائكة وهم خلقهم مكرمون، لكن للأسف أحيانا بعض الذين يتكلمون في يعني فضل بني آدم وتكريمهم وإكرام الله عز وجل لهم قد يصل به الحال إلى أن يقول ها هو يا أنت أيها الإنسان أرسل الله لك خداما هؤلاء يحفظونك وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فهذا كله من يعني البعد عن الأدب. والملائكة كما قلنا في بداية الدرس الماضي في أواخره الملائكة هم خلق مكرمون، علاقتهم ببني آدم هي علاقة إيمان ومحبة ومودة، فلا يجوز لأحد أن يصم هؤلاء الخلق المكرمين لما لا يليق به. نعم. والتفضيل إذا كان على وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد ورد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو ذكر قضيتين، الأولى إنه أي مفاضلة إذا كانت على وجه التنقص والحمية فلا يجوز، سواء كان بين الأنبياء أو حتى بين الصحابة أو بين الأنبياء وغيره وبين الأنبياء والملائكة أو بين صالح الأنبياء والملائكة، أي مفاضلة إذا كانت على وجه التنقص فإنها محرمة لا تجوز. ولهذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى هذه المسألة حتى في المفاضلة بين العلماء في كل زمن، وهم علماء يصيبون ويخطئون، ومع ذلك لا ينبغي أن تكون المفاضلة على وجه الحمية والعصبية أو على وجه التنقص للمصدر، على وجه التنقص للمصدر. ولهذا من حسن الأدب لما الإنسان يتكلم عن العلماء ومقاديرهم وغير ذلك أن يعطي كل ذي حق حق، يعني ما ينبغي أن يقول العالم الفلاني شيخه أو غيره هذا هو أعلم فلان، ليس لخصصته كأنك من يزن، كأنك تنقص الآخر. لكن ينبغي أن تكون المفاضلة فيما هو فيه من العلم، كان عالما بالحديث، كان عالما بالفكر، كان إماما بز أقرانه، كان عالم زمانه، اللي هي المفاضلة العامة. أما المفاضلة إذا كانت تؤدي إلى التنقص فهذا ليس من الأدب. نعم. والمعتبر طبعا والمسألة الثانية ذكرناها قبل قليل، وهي أنه من قال إن المفاضلة بين الملائكة وبني آدم كالمفاضلة بين الرسل، فنقول بينهما فرق، لأن المفاضلة بين الرسل منصوص عليه بشكل صريح في القرآن وفي السنة. نعم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، بأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة طيب، هذه مسألة يقول والمعتبر رجحان الدليل، ليس المعتبر هو الدليل، لأن يعني هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة. وأكثر المسائل تجد لكل من القولين دليلا، لكن المعتبر هو رجحان الدليل. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يقول لك القول هو هكذا، ويقول أنا عندي دليل. هل في مسألة قول آخر؟ إذا كان فيها قول آخر فقد يكون معهم الدليل. فإذا كان هذا القول له دليل وهذا له دليل فالمعتبر هو رجحان الدليل. وللأسف الشديد كثير من فوض الفتاوى في هذه الأيام إنما يلزم بقوله ويفرضه بناء على إيش؟ على أحد أمرين، إما أنه يقول أنا عندي دليل، ماشي ولا لا؟ أنا عندي دليل، أو أنه يقول أفتى بها فلان العالم فلان. وكل من هذين لا يكفي في الترجيح إذا كانت المسألة مختلفة فيها، فالاعتبار أولا بوجود الأدلة وهذا لا يكفي، ثم بعد ذلك برجحان الدليل، برجحان الدليل. يعني قد يستدل الإنسان مثلا على يعني نعطيكم مثلا في مسائل الاختلاط وغيرها، إن والله أم سلمة استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الحديث، لكن فتش عن الأدلة، هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع له نساء مستشارة؟ الجواب لا. ثم إن الاستشارة في هذه المسألة كانت عرب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع أزواجه أو نساء الصحابة واستشارهن فيما يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما وقع الصلح، وقد وقع للمسلمين ما وقع من الحزن نظرا لظهور الصلح، تعرفون قصة عمر وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الصلح خلاص أراد أن يحل، تراكم معي، فأمر الناس بالحل اللي هو الإحلال بعد أن نحروا اليوم، فلم يستجيبوا، فدخل صلى الله عليه وسلم بيتهم أو مكانهم أو خيمتهم لأنهم كانوا معسكرين في الحديبية، دخل صلى الله عليه وسلم وضرع، فقالت له أم سلمة وما يضر، قال لها هلك الناس آمرهم ولا يطيعون. فقالت له يا رسول الله إنك تعلم أن الناس قد أصابهم ما أصابهم من الصبر، وإني أرى أن تخرج فتحرق رأسك فيعتدي الناس. إذن هذا رأت فيه وهو رأي الرشيد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين هذا من الاستنباط في خلط الرجال بالنساء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار؟ ثم بعد ذلك لو فتشت لوجدت أنه الشيء السائد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، بالنسبة لإسحاق الصحابة وأزواجه، كانوا يسألون النساء فيما يختص بهم ويستشارن فيما يختص بهم، وقد ورد في ذلك النصوص. لكن أن يحتج بمسألة في غير مساقها وفي أيضا غير صالحة للاستدلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بسلمة وقال أشير يعني ولا جمع النساء، فهذا كله يسمى من اختيار الانتقاء، انتقاء الدليل وترك بقية الأدلة. فلذلك لما تنظر إلى المسألة تجد الأدلة الأخرى في مسائل كبيرة ما جمع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد صاحب السنة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وبأبي بكر واتبعوا بالذين بعده، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده المستشارون من أهل من كبار الصحابة من أهل بني الوليد، هم رجال شورى عمر. عمر ما وضع قسم للنساء وقال استشار، ولا يعني هذا أنه لا يمكن الاستشارة النساء، لكن نحن نتكلم عن طريقة الاستدلال لما تكون منطقة فهي طريقة أهل البدع أو أهل الانحراف أو أهل الأقوال المرجوحة الذين يريدون أن يفرضوا على الناس أقوال مرجوحة نظرا لي يعني أشياء يراد لها أن تكون في بلاد النساء. فمن ثم الاعتبار هو رجحان، وما من مسألة إلا وهذا يستدل بها وذاك يستدل بها، لكن الاعتبار كيف يكون الاستدلال وكيف يكون الراجح. وإلا لو أخذنا بهذا لكان الناس كلهم يأخذون بفتوى سماع الأغاني والناس لينفيها، لأن فيها شبهة الدليل ولأنه فيها من أكثر بجواز. لكن بصرف النظر عن الأقوال في هذه المسألة لا يجوز لأحد أن يقول نظرا لأن عنده دليلا. إذا هذه المسألة يؤخذ بها الاعتبار عند الاختلاف في المسائل هو يجب بعد وجود الأدلة هو رجحان الدليل فينظر الإنسان، وإلا فأيما إنسان لو أنه صار مما يأخذ بهواه في كل مسألة لصارت حياة الناس عبثا فيما يتعلق بأحكام الله عز وجل وجل. أما شذوذ فتوى الوفد ووجود الشذوذ في أقوال العلماء الذي هو مخالف للنص الصريح أو للدليل الصريح فحدد ولا حرج، فينبغي ونوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. بعدين أشار الشيخ هنا إلى مسألة قال ولا يهجر القول لأن بعض أهل البدع قال به. أنتم تذكرون في بداية الكلام على مسألة المفاضلة إنه المعتزلة والأشعرية هؤلاء يرجحون كذا وهؤلاء يرجحون أفضلية الملائكة وهؤلاء يرجحون أفضلية بني آدم ونحو ذلك، فهو يقول إنه لا يبغي هجر القول لأن المعتزلة وافقوا أو الشيعة وافقوا أو الأشاعرة قالوا به. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الخلاف إذا وقع داخل مذهب أهل السنة في باب العقائد أو في المسائل الشرعية الفقهية فما دام لكل من القولين أدلته فكون بعض أهل البدع وافق أحد الدليلين لا ينبغي أن يقال يهجر لأن القول الفلاني القوم من الطائفة الفلانية قالوا بهذا القول فنهجر هذا القول. فمن رجح مذهبا أحد القولين فلا يجوز لأحد أن يقول كيف ترجح هذا وهو قول المعتزلة. نقول لا يهجر هذا القول ولا يمنع من القول به نظرا لهذا القول، لأن هذا القول لم تنفرد به المعتزلة. هذه الخلاصة. ولهذا تجد أن المسائل التي انفرد بها أهل البدع شدوا فيها، لكن المسائل التي وقع فيها كلام لأهل السنة وقد يوافقهم في بعضها أهل البدع لا يكون ذلك القول شاذا، وإنما قد يكون مرجوحا على أقل تقدير، فينتبه إلى هذه المسألة. ومسألة المفاضلة كما قلنا أنه يعني كان فيها أقوال وافقت أهل السنة وأقوال خالفت أهل السنة. انظروا إلى الرافضة. الرافضة قالوا الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن بني آدم ومن، فنقول هذه الأفضلية مردودة، هذا قول شاذ أن الأئمة أفضل فلا يؤخذ به. لكن لو أن الشيعة أو المعتزلة قاموا بأفضلية الملائكة أو أفضلية بني آدم فإنه في هذه الحالة لا يهجر أي من هذا من هذين القولين بناء على أن أهل البدع وافقوا على هذا القول. نعم. وطبعا بالنسبة لأبي حنيفة هذا يدل على أن المسألة ليس من المسائل المخرجة، مرة قال بتفضيل الملائكة ومرة عكس وقال بتفضيل البشر ومرة توقع، فكون هذه الأقوال الثلاثة تؤثر عنهم هو دليل على ما سبق أن ذكرناه في هذه المسألة من أنها مسألة ليست صريحة في باب الترجيح. نعم. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. ولو أخذنا بهذه الفقرة لكفانا في المسألة، تدل على الفضل لا على الأفضل، وفي فرق بين الفضل والأفضل. الفضل يكون في مقام بدون ما يكون له قرين، بدون ما يكون له قرين أو منافس، تبعتم معي الفضل. ولهذا لما يعني تأتي مثلا للسنة في أفضل الأعمال فما ينبغي للإنسان أن يأخذها على وجه المفاضل، تبعتم معي مثلا. يعني ما يأتي الإنسان ويقول مثلا ذكر الله أفضل من الجهاد في سبيل الله إطلاقا، لأنه في هذه الحالة كأنك فضلت هذا على هذا بإطلاق. لكن لا بأس أن تأخذ بالأدلة الدالة على فضل الذكر، الدالة على فضل الجهاد، الدالة على فضل الصلاة في أول وقت، الدالة على فضل الصدقة، الدالة على فضل رعاية اليتيم، وهكذا. فكذلك أيضا في هذه المسألة التي معنا فتش عن الأدلة لكل من الطرفين المختلفين تجد أن تدل على الفضل، تجد أن تدل على فضل الملائكة على فضل بني آدم، وهذا لا إشكال فيه. ولو أخذنا بهذا دون أن نقول بالأفضلية المقتضية لمفضول وفاضل لما صار هناك إشكال في هذه المسألة. نعم. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في إشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى. الإمام الفزاري المعروف بالفركاح المصري أحد الأئمة الكبار ألف هذه الرسالة، وأظنها لم تصل، الإشارة في البشارة. في تفضيل البشر على الملك. فكان هذه الرسالة في تفضيل صالح بني آدم على الملك. لكن مع ذلك قدم بهذه المقدمة، قال إنها من بدع الكلام، وقال لم يتكلم فيها الصدر الأول، وقال لا يتوقف عليها أصل من أصول العقل، وقال خلا الكلام فيها طائفة من مصنفات العلماء في كتبه من يتكلم في هذه المسألة، بل كثير من الأعيان والعلماء امتنعوا عن الكلام فيها. وهذا الكلام كله كلام صحيح، وهو يدل على ما سبق، وهو يدل على ما سبق. لكن فيه مسألتان، إحداهما أنه لم يتكلم فيها من السلف، أظن هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن الذي يظهر أن هناك من المتقدمين من السلف من التابعين من له إشارات في هذه المسألة، إشارات إلى أحد القولين، فالقول أنه لم يتكلم فيها أحد بالإطلاق ما أظن ذلك فاهما، بل لهم إشارات فيها. الأمر الثاني هو أن الذين تكلموا فيها إنما تكلموا من خلال الاستنباط من الأدلة، من خلال النظر في الأدلة، لكن ما ذكره من أن هذه المسألة لم يجعلها العلماء أصولا ولم يتكلموا فيها ولم بل امتنع بعضهم عن الكلام فيها فهو حق. والخلاصة في هذه المسألة كما قلنا أنه لا بأس بذكرها، لكن ليست من الأصول، ليست من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يبحثها أو أن ينتهي فيها إلى رأيه. فلو أنه تركها أو لم يرجح فلا ضير عليه. أما أن يكون الإنسان ممن يكون قد طلع عليه المسألة على المسألة أو يعني تكتب فيها فلا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب فيها رسالة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وله ترجيح في المسألة، يعني هو ترجيح مهم امتدحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تحقيق متين في هذه المسألة نذكره لكم قبل أن ندخل في باب الأدلة. شيخ الإسلام له رسالة، والذي نقله ابن أبي العز هنا يكاد يكون من تلك الرسالة ابن تيمية مأخوذ منها. فماذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له ترجيحات مبنية على منهج دقيق حين تتكافأ الأدلة. فمثلا قبل أن أعطيكم ترجيحه في هذه المسألة، مسألة الخلاف بين أفضلية خديجة وعائشة، العلماء تكلموا أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أو عائشة رضي الله عنها، هذه لها جهود ولها ميزان، وتلك أيضا لها جهود ولها ميزان، ولو يرد دليل أو نص أو كذا على سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الناس قال عائشة، لكن أيضا لو نظرت إلى خديجة لوجدت لها من الفضائل العجب الوجيه. لما تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الخلاف أيهما أفضل رجح ترجيح وقال لاحظوا معي، خديجة أفضل في الابتداء، ابتداء النبوة والرسالة ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادها ومجاهدتها لنفسها ومالها وولدها منه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من جهة ابتداء النبوة والرسالة، ولهذا لم تقم به عائشة ولا وعائشة أفضل من جهة الانتهاء، يعني بعد الرسالة بعد انتقال صلى الله عليه وسلم من الذي بلغ وفقه وكان لها من المنزل العظيمة في تبديل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بهذه الحالة يكون الترجيح ترجيحا ممتازا جميلا، يعني لكل منهما فضل، ويبقى في النفس وفي النفوس تعظيم هاتين الصحابيتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما أجمعين. المسألة التي معنا لاحظوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الأقرب أن نقول إن الملائكة أفضل من حيث الابتداء، يعني في الدنيا. لماذا؟ قال: لأنهم لا يعصون الله أمرهم، مطهرون، مبرؤون، لا يفترون، لا يستحسرون. بينما لو نظرت إلى بني آدم لوجدتهم خطائين، مذنبين. وفي يوم القيامة حين يمحص المؤمنون ويدخلون الجنة ويخلدون، يكون في الحالة هذه يكونون أفضل، أي من حيث الانتهاء، من حيث الانتهاء في الآخرة يكون بنو آدم أفضل من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة يسلمون على المؤمنين في الجنة، وأهل الجنة في جوار ربهم يرون وينظرون إليه، خالدون مخلدون آمنون، يلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان النفس يكون. وهذا ترجيح جميل، هذا من الترجيح الجميل. خلاصته: الملائكة أفضل من حيث الابتداء في الدنيا، وصالح بني آدم أفضل من حيث الانتهاء في الآخرة. تفضل. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ هذا من أقوى الأدلة لأولئك الذين يفضلون الملائكة وصالح الأنبياء وصالح بني آدم على الملائكة. قالوا: إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس امتنع، فلما امتنع عقبه الله عز وجل. وبعدين إبليس ماذا قال لما امتنع؟ أرأيتك هذا الذي كرمت؟ لكن هل هذا الدليل الذي قلنا أنه يدل على تفضيل الأنبياء على الملائكة هو دليل قد سلمه أصحاب القول الثاني؟ اكتب ماذا قال أصحاب القول. قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادا وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. شوف كيف بداية الجواب. لاحظ معي لما يكون هناك مناقشة، وهذه أهمية التعود على طريقة المناقشة والاستنباط. قبل قليل كدنا نجزم بإيش؟ بأن هذا دليل صريح صحيح واضح في تفضيل الأنبياء على الملائكة. لكن لما جاء الجواب قال لك: الملائكة إنما فعل لك امتثالا لأمره طاعة، ولو أمر بالسجود لغير آدم لسجد. ثم بعد ذلك هو يدل على فضل آدم لكن لا يدل على الأفضلية. سجود الملائكة لآدم يدل على فضل آدم لكن لا يدل على الأفضلية. وقاس بسجود يعقوب لابنه يوسف، مع أن يوسف أفضل من أبيه يعقوب، أفضل من أبيه يعقوب، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آبائه وفيهم رسل مثل إسماعيل وإبراهيم. فلا يلزم من سجود يعقوب ليوسف أن يكون يعقوب أفضل من إبراهيم. وهذا كان في ديانة من قبلنا، في شريعة من قبلنا. كما أن الكعبة، وهذا قياس مع الفارق قليلا، كما أن السجود إلى الكعبة لا يعني أنها أفضل من بنيها. نعم يا شيخ. وأما امتناع لحظة لم يظهر يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أيوة نعم مش هنا سبق اللسان. نعم ها أيوة سجد الثاني ها يعقوب سجد ليوسف. أحسن هذا استدراك يعني يعقوب سجد ليوسف فلا يلزم أن يكون لي ها أن يكون يوسف أفضل. انقلب جزاك الله. نعم وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسكت للمفضول وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل وما دنا منه ينبت ويزكو ويرمي ويبارك فيه ضد النار. لاحظ معي قال لك امتنع إبليس عن السجود لآدم أرأيت هذا الذي كرمت عليه هؤلاء يشكون يقولون أصلا إبليس ما هي قضية مغامرة هو الخبيث قاس قياسا عقليا فاسدا فرأى نفسه أفضل ولهذا لا يكون قياس إبليس حجة. ومن ثم تكلم العلماء رحمه الله تعالى في أن يعني رأس المعترضين على شرع الله وأمره بالقياس العقلي رأس الطوائف كلها هو إبليس فإنه قاس وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ويعني كما قال هنا يعني أنا خير منه هذه مقدمة هنا والمفضول لا يسجد والفاضل لا يسجد للمفضول هذه المقدمة الثانية النتيجة أنا ما ينبغي لي أن أسجد له وأنا خير بعدين قال هذا فاسد لوجهي نقلها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا وهي الفرق هل قول إبليس أنا خير من آدم حق أم لا قال هو أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذا تعليم ليش إبليس أفضل قال لأني أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين فهنا العلماء رحمه الله تعالى كما نقل هنا يعني نظر إذا يعني المسألة من جهة خلق كل منهما وقارن بين النار وبين إيش وبين الطين والتراب ونفعهما فإذا عقدت بينهما المقارنة تجد أن النار صفة من صفات الخفة والرعونة والطيش يهب بها أي شيء أي ريح قليلة تهب بالنار ودخانها فهي طيش ورعونة وخفة خفة شديدة إضافة إلى أن النار تحرق وتأكل وتفسد صحيح قد يستفاد منها أحيانا لكنها تحرق وتأكل وتفسد إذا ما قرنت بالتراب والطين لو وجدت التراب هذه ملبدا ساكنا فيه ركون فيه سكون ثم إن التراب والطين هو أصل النبات والخير والبناء والاستقرار وغير ذلك فحتى من الناحية الكيميائية أو العنصرية الطبيعية البحتة لا يمكن لأحد أن يقول إن النار خير من الطين. وقول إبليس هذا كما قال العلماء رحمه الله تعالى حين ذكر هذه المفاضلة قوله هذا هو الذي أدى به والعياذ بالله إلى هذا الكفر والإبى والاستكبار على ربه سبحانه. وآدم تاب واستغفر لما عصى الله، فكل منهما غلب عليه عنصره. فنعوذ بالله من طريقة إبليس وخفته ورعونته وإبائه واستكبائه وجهه. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطله، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد رفعه لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. نعم، يعني هذا احتمال، وقد يقولها في أثناء الحجة، وقد يكون في أثناء الحجة، قد يكون قالها لما قال السجود، هذا دل على التكريم، على التكريم. ولا شك أن إبليس حسد هذا وأبغض وكذب. لكن مسألة أن الفاضل لا يسجد للمفضول هذا ليس بصحيح. الفاضل قد يسجد للمفضول، لأن مسألة إنما يعتبر بها الأمر الرباني، ولهذا الملائكة لو أمروا بالسجود لأي شيء لسجد، وكما قال لو أمروا بالسجود لحجر لسجد. فهذا يقطع الاحتلال بهذه المسألة. وطبعا في مسألة إبليس عندنا خليطين، إحداهما قضية إبليس واحتجاجه ونحو ذلك، وهذه لها مقام آخر أشار إليه المؤلفون، وأيضا نحن أشرنا إلى شيء من العبر فيه. المسألة الثانية: هل يحتج بقول إبليس على تفضيل آدم على الملائكة؟ نقول قوله يدل على فضل آدم، لكن لا يدل على هذا التفضيل. هذا هو جواب أصحاب القول الثاني على من احتج بقوله تعالى اسجدوا لآدم على تفضيل الأنبياء على الملائكة. طيب نشوف دليل آخر. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. نعم، يعني هذا نوع من الموضوع الذي ذكرناه قبل قليل، طبيعة الملائكة وطبيعة بني آدم، لكن من زاوية أنه الملائكة لهم عقول ولهم سمع ولهم بصر ويفقهون ويؤمنون ويعبدون الله عز وجل، لكن ليست لهم شهوات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلم تكن لهم شهوات بحيث يتعرضوا إلى المخالفة، بل هم مطيعون مطلقا. أما الأنبياء وصالح بني آدم فإنهم مكلفون ولهم شهوات، فلما نهوا أنفسهم صارت لهم مزية بذلك. يعني خلاصة هذه المسألة أنه الملائكة لا يعصون الله ما أمره، فهم مطيعون مطلقا. أما الأنبياء وبنو آدم فهم مكلفون ومعرضون للابتلاء، فإذا صدقوا وصبروا وآمنوا ووحدوا دل على تفضيلهم على من لم يكن معرضا للابتلاء، أعني الابتلاء بالمعاصي والشهوات. نعم. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يعني يكون لك صح الكلام السابق صحيح، لكن أيضا لا تنسى أن الملائكة مدة طويلة جدا لا ينقطع عنها العبادة. ألا يجعلهم أفضل؟ إذا كان الأنبياء ونحو ذلك قد يعني يكونون مكلفين، فقد لا تكون عبادتهم دائما، لكن الملائكة عبادتهم دائما لا يفطرون أبدا. فهذه المداومة مع طول المدة وعدم الانقطاع ألا يدل هذا؟ هذا يدل على فضل الملائكة. إذا الاحتجاج السابق كأنهم يقولون ليس كبيرا أو ليس دقيقا. نعم. ومن أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينهم وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. وهذا على تكابر جديد كل من الله يحتاج تجريش بإرسال الملائكة إلى إيش؟ إلى الأنبياء سفراء بينهم وبين الله. فالطائفة الأولى الذين يفضلون الملائكة يفضلون الأنبياء يقولون العادة ما هي؟ ما؟ العادة إنه هو إيش؟ ها؟ إنه المرسل إليه أفضل من الرسل. هذا محتمل أليس كذلك؟ لما يصير بين زعيمين فيرسل له رسول يرسل له مين؟ ها؟ سيرسل له أخر. هذا هو المحتمل، هذا هو الاستدلال. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا للأنبياء، فهذا دليل على فضل الأنبياء. لكن قد ينظر إليها أيضا بوجه آخر، وهو رسول من الملائكة، رسول ملك إلى رسول بشر، هذا رسول وهذا رسول، تصبح الحالة إيش؟ رسول من الملائكة. وهذا بنص القرآن، جبريل ماذا قال الله عنه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وله بقول شاهد. فكل منهما رسول، هذا رسول وهذا رسول. فإذا كان الرسول من الملائكة مقتضى الاحتجاج انه الرسول من الملائكه، ربما قد يقول القائل انه افضل من الرسول. يعني اذا نظرنا الى افضليه جبريل على الملائكه فهو رسول اختاره الله، اذا هو رسول من الملائكه ارسله الى رسول البشر. قد يكون اصحاب القول الثاني هذا يدل على فضل رسول الملائكة. هذا معنى أن كل من الطائفتين احتج بنفس الدليل. نعم. ومن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الفضل أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. وهو قوله تعالى هو من أقوى العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، لكن ليش أعلم الاستشهاد، ثم عارهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء يعني هو بقية. قالوا لا علم لنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فبقية القصة أن آدم علمه الله الأسماء والملائكة لم يعرفوا هذه الأسماء وأنبأهم آدم بهذه الأسماء. إذن هذا دليل على التفضيل. هنا الطائفة الأخرى تقول هذا يدل على الفضل لا على الأفضل كما قلنا في الطائفة. والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم. ثم ذكر مثالين في هذه المسألة. الأول مثال موسى والخضر ومعروفة قصته. رحل إليه موسى كما جاء في البخاري وقصته في القرآن وفي البخاري. لكن موسى رحل إلى الخضر هو وفتاه ليتعلم منه. ثم جرت أنه القصة فتبين أن الخضر كما قال في آخر القصة على علم علمه الله إياه لا يعلمه موسى. فهذا يدل على أن الخضر أفضل من موسى. الخضر مختلف من موسى وعلى القول من نبوته وهو الراجح فإن موسى أفضل منه ولا أحد يخالفه. فكون الخضر قد علم شيئا لم يعلمه موسى لا يقتضي تفضيله على موسى. وذكر المثال الثاني في الهدهد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قبل ذلك أحطت بما لم تحط به. هكذا يقول الهدهد لسليمان. فهل يدل هذا على أن الهدهد أفضل من سليمان؟ الجواب كلا. فهذا يدل على أن الاستدلال في مثل هذه النصوص متكافئ. نعم. ومن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك قال الآخرون هذا دليل الفضل الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. فاليوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل صار إلى هذا الواحد من 1000 فقط. نعم نعم هذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق الله آدم بيديه كما في لوح السماوي. خلقه بيديه طبعا السجود سبق الآن الكلام على ايش؟ على خلق آدم. قال دليل أن الله خلق آدم بيديه دليل على أفضليته على المثال. وهذا احتجاج يعني أيضا قوي يشبه الاحتجاجات السابقة يعني حوالي 5 أو 6 أدلة لها أو لا فيها يعني شيء منه. لكن يعني إشكال الذي يريده هؤلاء كما قلنا أنه يلزم منه أن يكون آدم أفضل من الله. وأنتم يا أيها القائلون بالقول الأول لا توافقون على الاعتراف معه أنه لو سلمنا أنه يدل على إيش أفضلية آدم على الملائكة لزم منه أي من هذا الدليل أفضلية آدم على محمد صلى الله عليه وآله. وأنتم لا تقولون به. فلو قال لكم قائل إن آدم أفضل من محمد ما الدليل ما منعك أن تسجد لما خلقتم به الله خلق آدم به فإنكم ستقولون لا هذا لا يدل عليه. طبعا لوجود نصوص أخرى واحدة لكن الكلام في الاحتجاج. فلو قال قائل إنه لا إنه من ذريته ونحو ذلك وحديث ابعث بعثا إلى النار كما جاء في حديث يوم القيامة 999 إلى آخره فيعني فيهم البر وفيهم الفاجر إذا آدم يفضله. فكيف اختص النبي اختص آدم عليه الصلاة والسلام بالفضل دون البقية هل يحتاج إلى ذلك؟ فدل هذا على أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يدل على فضل الله. والدليل على تفضله بهذا قصة الشفاعة يوم القيامة، فإنهم إذا أتوه يقولون: يا آدم، أنت آدم، آدم البشر، خلقك الله بيدك، وهم يطلبون من المشرك. فهذا يدل على خلق آدم، لكن لا يدل على إيش؟ التفضيل. وإلا لزم منهم تفضيله على بقية أولي العزم من الرسل لأنهم من أولاده، ونقتضي الدليل أن يكون أفضل منهم. نعم. هنا بس في سؤال يقول: أخرج البيهقي في شعب الإيمان في باب الملائكة حديث الإسراء، رأيت جبريل عليه السلام كأنه الحلس. الأخ يقول: ما معنى الحلس؟ في قصة الإسراء والمعراج ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كأنه حلس الله، والحلس هو البساط البالي. الحلس هو البساط الذي يجلس عليه الراكب، ومعنى كأنه حلس أي بتواضعه عليه السلام لجبريل، وهو العظيم الخلقة لما عرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإياه عرج به إلى السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته كأنه حلس لاصق، يعني لاصق بالأرض خوفا من الله عز وجل. نعم. ومن قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. نعم، هذا من قول عبد الله ابن سلام، ويصح رواه الحاكم يعني يصح، لكن هو قول عبد الله. ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الجزم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ذلك. نعم، هذا الجواب عنه. نعم. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكه قالت: يا ربنا اعطيت بني ادم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالحي ذريتي صالحة صالح ذريتي من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمدل عن عروة بن رويل أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا فأعاد القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والشأن في ثبوتهما فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوقون إلى ما سواها من شهوات بني آدم والنوم أخو الموت فكيف يربطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يربطونهم بالله وهو من الباطل قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إلى إذ أطمعهم في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قال الأولون إن هذا إنما كان بما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا طبعا هاتان الروايتان سواء ما كان من الطبراني أو مرواه عبد الله بن الإمام أحمد يعني قصتان غنيمتان ولذلك اسنادهما لا يصح ومتنهما والشارح يعني لما ذكر هذا وقد يحتج به من يحتج في أفضلية صالح بني آدم على الملائكة أن الملائكة طلبوا أن يكونوا يا ربنا أعطيت الدنيا بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون بل في آخر الحديث لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان هذا كله يجاب عنه بما ذكر الشيخ الأول أن هذه الأحاديث الرياضة لا تصح الثانية نقد متنهما فإنه لا يليق بالملائكة الذين وصفهم الله بتلك الصفات في تنفيذهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخره أن يكونوا معتذرين على قدر الله عز وجل وعلى ما أراده له وأن يكونوا متبرمين كما في بعض نسخ شرح الطحاوية وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سوى من الشهوات والنوم والموت إلى آخره هذا كله إيه؟ نعم هذا كله يعني يدل على بعد أن يكون الملائكة قد قاموا نظر هذا قد قاموا نظر هذا القول والعلم عند الله تعالى بل الأمر يكاد يكون بالعكس إبليس لما أراد أن يغوي آدم وزوجه ماذا قال؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الجزء إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فكأن كونهما ملكين هذه منزل كأنها منزلة يعني بمعنى أنه لهذا يحتج بهذا ما هذا بشر أن هذا إلا ملك كريم على أفضلية إيه؟ على أفضلية الملائكة على البشر. فإذا نظرت إلى المسألة وجدت أيضا المسألة معكوسة، الملائكة لا يمكن أن يقولوا مثل هذا القول، ولم يرد على ذلك دليل. أما الاحتجاج به على وسيأتي على تفضيل الملائكة إلا أن تكون ملكين، ما هذا البشر ما هذا إلا ملك كريم، على تفضيل الملائكة على بني آدم، فجوابهم ربما يأتي الإشارة إليه وأشار إليه هنا أن فضل الملائكة مركوز في فطر الناس، إنه فضلهم وجمالهم ونحو ذلك مركوز عند الناس في الجاهلية وفي غير الجاهلية، لكن لا يدل على الأفضل. فقول النسبة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، هن ما رأينا ملكا، لكن هكذا هو المستقر، إنه الملائكة يعني خلق عظيم جميل إلى آخره، فلا يدل هذا على الأفضل. نعم. ومن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، قالوا أولم ننهك عن العالمين، أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قالوا فهذا يدل على تفضيل هؤلاء الأنبياء وأشباههم على العالمين جميعا ومنهم الملائكة. هذا وجه الشاهد، الملائكة عالم، والآية تقول إن الله فضل هؤلاء على العالم، لكن هذه الاحتجاج للآية متساوي ولا ضد؟ قالوا انظر للسياق، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أي عالم زمانه. وعند الاستقراء في كلمة العالمين في القرآن الكريم نجدها على هذا المحل، أن كل قوم أو كل أمة لهم عالم، كما قال تعالى في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين. فهل معنى هذا أن بني إسرائيل يحتجون بهذه الآية على تفضيلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشرك؟ إذن لا أحد يقول بهذا. فكذلك أيضا في مثل هذا السياق في هذه الآية لا يدل على الأفضلية، وإنما يدل على أن الله فضله في أزمانه، ومصطلح العالم له مرافعه وسياقاته، ليكون للعالمين نذيرا منهم الجن والإنس، لكن لا يدخل فيهم الملائكة. قالوا أولم ننهك عن العالم، ما هل نهوا عن العالم إلى الشركاء، وإنما هو عن أناس مخصوصين لما أرادوا بهم الفتن. نعم. ومن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من الأرض بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة بهذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قال البراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يقول المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إلا لغير من خلق من التراب. نعم، هذا أيضا يحتج به، أولئك هم خير البريء على القراءة، إما نقول البريء ويشمل البرايا جميعا أي المخلوقات، أو البريء من البراء وهو التراب، على قراءة أنه هنا إذا أخذنا المعنى أنها من البر وهو التراب، فهذا تفضيل على إيش؟ على بني آدم المخلوقين من التراب، فلا يخرج المسألة الملائكة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير المخلوقين من التراب. والمعنى صحيح ولا إشكال. أما على العموم وهو الأقرب حتى على قول خير البرية، لأن القراءة الثانية الأولى تفسر الثانية، فإن هو الحالة هذه فيها حكم على أفضلية الذين آمنوا وعملوا الصالحات على البرية كلها والمخلوقات ومنهم الملائكة. لكن هؤلاء أجابوا وقالوا لماذا هذه الأفضل؟ لماذا فضل هؤلاء؟ لو نظرنا لماذا فضل هؤلاء وقال إنهم هم خير البرية، قال انظر إلى سياق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك. فهل يدخل فيهم من بني آدم من لم يعمل صالح؟ النتيجة: إذا كان عدة التفضيل هو الإيمان والعمل الصالح، ففي هذه الحالة الملائكة أعظم إيمان وأكثر عمل صالح. إذن الآية لا تدل على التفضيل المطلق. فضل الله. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كموا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربة وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإذا كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. هذا إشارة إلى المسألة التي ذكرناها في ترجيح شيخ الإسلام، إن هذا بعضهم قال إنما يكونون خيرا إذا كانوا في الجنة، هذا هو الأفضل. فاعترض هؤلاء يقولون: حتى لو دخلوا الجنة هل معنى أنهم يفوقون الملائكة أم ليس هناك دليل على ذلك؟ وهذا يدلنا على أنه المسألة ليست واضحة المعاد في دلالتها. لكن ترجيح شيخ الإسلام إذا كما قبل قليل هو الإيمان بالملائكة، يعني هؤلاء ما داموا في الدنيا أهل طاعة فهو خير وأفضل. إذا محيص بنو آدم في الجنة كان خيرا، لكن هل يخفي هذا الأفضلية المطلقة؟ هل في دليل صريح تام على هذه الأفضلية المطلقة؟ هم يقول لك: لا، ليس فيه دليل، يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صريح. فإذا كان ليس هناك دليل صريح فليس لنا إلا مجرد النظر في الأدلة والترجيح وعدم يعني القطع بقول معين أو مسألة رأي معين أو نحو ذلك في مثل هذه المسألة. انتهت الأدلة، أدلة القسم الأول لأولئك الذين يحتجون بتفضيل الأنبياء وصالح بني آدم على الملائكة، وسيبدأ الآن بتفضيل أو بأدلة من قال بتفضيل الملائكة على البشر. ونتركه للدرس القادم ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.